ينهر الشرور. من هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة الحساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم. وعلى هذا ففي هذا الحديث رفع الحرج في الشريعة، فضل هذه الأمة، فهي أمة أمية نعم، لكن تعتمد على شيء دقيق جدا جعله الله عز وجل لها، وهي رؤية الهلال، وجعل هذه الأهلة مواقيت للناس. وفيه أن ابتغاء العزة والقوة ليس بالتقدم العلمي ومعرفة الرياضيات والحساب ونحوها، بل بالدين لهذه الأمة. نعم، قد يستفاد في التقنيات العلمية وإلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفارس والروم كيف كان؟ بالنسبة لفارس والروم في زمانه كانت هذه قوة لا تقهر، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم بالإسلام والدين والتمسك، ولم ينصرهم بالعدة والعتاد. وليس معنى هذا هو إهمال العدة والعتاد، ولكن بالعكس، يعني أنت تسعى في هذا نعم، وتمشي في بما تستطيع من هذا، لكن لا تعتمد عليها، وليست هي من الأسباب الرئيسة في النصر، وإنما الأسباب الرئيسة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الإخلاص، التوحيد، هذا الذي يمكن الله به. في بيان أن الشرع يخاطب عموم الأمة، وليس الخطاب في التكاليف إلى فئة دون فئة. وفي بيان للشهر الشرعي، وأنه إما أن يكون 29 أو 30، وفي أنه لا يجوز الاعتماد على أي وسيلة حديثة، في أن اعتماد الحساب ونحوه هو من التكلف، وفيه الحكم الإشارة المفهمة. وقد ذهب قوم إلى، يقول الحافظ، إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، والذين اعتمدوا ذلك هم الروافض، وبعض يعني الفقهاء يعني وافقوهم في هذا. لكن يقول الحافظ نقل عن الباجي قال: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل من الناس. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. مسلم بن إبراهيم فرهدي وهشام الدستوائي. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني يقول من باب الاحتياط أصوم يوم أو يومين أو صيام يوم الشك، أيضا داخل في هذا النهي. إلا رجل كان يصوم صياما فهذا لا بأس به، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بالصيام على نية الاحتياط لرمضان فتصوموا قبله يوما أو يومين. وتظهر أيضا حكمة أخرى من هذا وهو التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. والنبي صلى الله ولا يشكل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. لماذا؟ لأنه قال في الحديث إلا قليلا أولا، وثانيا أن هذا الصوم يعني هو صوم لأحدهم إذا صام فهو خارج عن النهي. واضح ولا؟ إلا رجل كان يصوم صوما أو أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. وهناك أيضا في نهي آخر وهو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني إذا لم تصوموا قبل النصف من شعبان فلا تصوموا بعده أيضا. فهذا الحديث يعني صححه أو قواه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه بعض أهل العلم من السابقين وبعضهم ضعفه، لكن الظاهر أن التضعيف يعني لأجل بعض الأحاديث التي فيها يعني الصيام، وليس فيه إشكال. والجواب سهل على هذا، أنه إذا لم يكن صام من أول الشهر شعبان قبل أن ينتصف فيجوز له أن يصلي بعد النصف، عفوا أن يصوم بعد النصف. وأما إذا كان لم يصم حتى انتصف فلا يصوم بعد النصف. نعم. نعم. ما في بأس، لأن المسافر كأنه حكم وحكم، يعني كأنه لو كان صائما من قبل. نعم. باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمح الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب له. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أن كان المسلمون إذا أفطروا في رمضان يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فليس الصوم يبدأ من الفجر، لا، إذا نام بعد العشاء مثلا خلاص يحرم عليه الطعام والشراب والجماع، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى الليلة المقبلة. فنزلت الآية لما علم الله عز وجل في الصحابة من امتثال لأوامر الله، واختبرهم وابتلاهم فعملوا ولم يتلكأوا عن العمل واستسلموا وأذعنوا، خفف الله عنهم ويسر الله علينا وعليهم بامتثالهم وبقولهم سمعنا وأطعنا في جميع الأحكام الشرعية. ففي هذا الحديث جواز النسخ في الشريعة، وفي دليل لقاعدة رفع الحرج، وفي خدمة المرأة لزوجها، وفي أن مثل هذه الكلمة خيبة لك لا تعد من يعني قلة الأدب المرأة مع زوجها، ولا تعد غيبة لأنها قيلت شفقة عليه، ومثل هذه كلمات لا يحزن الرجل منها عادة لا يعني لأنها مشفقة عليه وهي ذهبت لتبحث له عن شيء. وفيما كان عليه الصحابة من الفاقة والفقر وضيق العيش ومع ذلك يصومون، وفي مشروعية اتخاذ الأسباب، وفي الإذعان لله ورسوله وأن عاقبته خير ويسر في الدنيا والآخرة، وفي جواز الفرح بالرخصة له أو للمسلمين، وفي أن التخفيف على المسلمين يوجب السرور، وفي مشروعية المخالفة لأهل الكتاب بما وضع الله يعني تعالى من رخص لهذه الأمة، وفي فضل هذه الأمة، وفي أن المشقة ليست من مقاصد الشرع بل إنها تجلب التيسير، وفيه إشارة إلى أن حق النفس في الجماع كحقها في الطعام والشراب، فهي من حاجتها الملحة التي تباح له في ليالي رمضان. وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبو إسحاق السبيعي. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عن شيء قال أخبرني الفضيل بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي بن حارم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال الأسود وإلى عقال الأبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حاتم عن أبيه عن سهل بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم رمض أحدهم في رجلهم الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو يعني الحد الذي يبدأ أو يبدأ الصائم بالصيام فيه وهو من الفجر منذ يعني من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت الصوم وما بين ذلك فيحل له ما يحل للمفطر فعدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك قال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وليس الخيط يعني بالعقال أو نحو ذلك ففي هذه في هذا الحديث عمل الصحابة بالنصوص بمجرد وصولها في أنه لا يتوقف عن العمل بالنص حتى تعرف جميع النصوص في المسألة وجميع الأقوال فيها وإنما يعمل بما ظهر له منها حتى يأتيه العلم المخالف لذلك وفيه العمل بالظاهر من الأدلة حتى يتبين عكس هذا وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله شرعه وفيه عرض الفهم فهم النصوص على أهل العلم ليصوبوه أو يخطئوه وفيها أن الصحابة مع أنهم أهل لسان وهم عرب ومع ذلك احتاجوا إلى بيان المعنى الشرعي فاللغة الشرعية تختلف عن اللغة العربية بعض الاختلاف فتحتاج إلى بيان من الشرع لتحديد المراد لأن اللغة العربية واسعة تحتمل معان كثيرة فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى هذه المعاني عرف المقصود شرعا وفي أن اليقين لا يزول إلا بيقين حتى يتبين فإذا قام الرجل صباح وشك طلع الفجر أو لا فيبني على إيش؟ على اليقين وهو عدم الطلوع لذلك ابن عباس قال كل ما شككت حتى لا تشك قال أشك طلع الفجر قال كل ما شككت حتى لا تشك الآية تقول حتى يتبين ويتضح أما وهذا يدل على ماذا على إبطال الإمساكية هذه وهذا المسحرات الذي يمنع الناس يعني يصح الناس والأذان الذي يكون أو الكلام الذي يقوله بعض المؤذنين في بعض البلاد أمسكوا عن الطعام عندكم هذا هذا كثيرا في الشام امساك أيها الصائم طيب نعم فهذه من البدع نعم بقي خمس دقائق بقي عشر دقائق شوي فهذه كلها من البدع والنبي صلى الله عليه وسلم أكل حتى أذن المؤذن. وفي كذلك بدعية مدفع الإمساك عندكم أيضا بعض البلاد فيها مدفع. نعم الإفطار والإمساك يوجد هذا وهذا موجود. قتلهما لعل الناس يدعون لسأل الله سبحانه وتعالى يهلكهم. وفي الحديث أيضا أن النصوص نزلت عامة في الأمة فيما فرض على عامتهم، فلكل فرد أن يعتمد على رؤيته للفجر ولا يعتمد على التقويم، لأن النص مخاطب به كل الناس حتى يتبين لكم. فإذا تبين لي الفجر لا تعتمد على هذا التقويم وهذا الحساب، نفس الشيء، نفس ما قلناه في رؤية الهلال نقوله في الصلوات. طبعا شفنا ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ابن مكتوم، أي لأنه كان يأذن إيش بليل، فبلال فقولوا اشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا تأكدنا أن المؤذن يعتمد هذا طبعا تعتمد قوله ويكفي. وفي أن الناس أول ما رجعون في فهم القرآن إلى السنة، وفي أنه لا يتوقف عند الألفاظ المشتبهة بل يحمل الأمر على الظاهر منها، إلا إذا بين الشارع خلافها، مثل أتدرون من المفلس، أتدرون كذا، فهذه الأصل أن تعتمد ما هو ظاهر عندك، إلا أن يأتي عن الشارع ما يخالف ذلك. وفي دليل الظاهرية مشروعية خليته مستحب أو واجب بعد هذا أو هذا. وقال له في رواية إنك العريض القفا، لما وضع تحت وسادة الخيط الأبيض عريض جدا في السماء في الأفق، كيف تضع تحت وسادتك؟ يعني إنك أنت إن وسادك إذا العريض، أو إنك العريض القفا بمعنى يعني قفاك وصل إلى ومع الوسادة إلى درجة يغطي الأفق. وقد تكون معنى آخر في توبيخ ما يتقال الغباوة. نعم يعمل به ولا يتبرع ليش معه. هل الكلام موجه دائما؟ يعني هل الموجه للعامي إذا سمع شيخ المثل ذكر نص مثلا، وقد يكون هذا النص منسوخ، فهل يجوز أن يأخذ به ويعمل به هكذا على إطلاقه للناس عامة؟ نعم، هذا للناس عامة إذا عنده نص وليس عنده من يسأله عن معناه ولم يتيسر له أسباب معرفة هذا، فيعمل بما ظهر له كما عمل بعض الصحابة بما ظهر لهم من النصوص وأشياء كان فيها خطأ جلي منها هذا ومنها أشياء أخرى يعني وردت في في في إما في الفهم أو حتى العمل. يعني هذين القيدين لا يكون عندهم من يسأل. نعم. يعني ما ليس عنده سبيل لمعرفة المعنى أو ليس عنده سبيل لمعرفة النصوص الأخرى في هذا الباب. لما واحد عنده الكتب ما شاء الله وبس كسلان يأخذ حديث ويطير به، لا هذا مقصر. يعني من الصحابة من أكل البرد هذا وظن هذا ليس من أكل ولا الشرب، فيعني استباحه وكان متأولا له. شفنا في فرق بين أن يعمل بالحديث يعني دون أن يعرف ماذا في الباب من المسائل وبين أن يفتي أو يعني هذا موضوع ثاني. نعم الفتوى لذلك يعني قتلوا وقتلهم الله يعني لامهم على هذا أنه أفتوه بشيء دون يعني بذل الجهد. نعم بعضهم يمسك قبل ما يؤذن، بعضهم يمسك بعد ما يؤذن بكثير فاضل حسب الجو يعني. هل نحن مطالبين برؤية الشمس غياب الشمس أو رؤية الفجر؟ إن استطعت ذلك فافعل، إذا لم تستطع فقلده وحسابه على الله. نعم. ينبني على ذلك الصلاة قبل دخول الوقت، صلاة الفجر نصلها إذا تابعتم قبل الوقت. لا هو إذا أذن قبل الوقت ينتظر، يعني عادة ينتظر بين الأذان والإقامة في وقت. ما في وقت في رمضان وشهر الناس هذا يصلي معهم صلاة نافلة ويعيد الصلاة. ورجعتنا ورا هناك في ايش؟ تفضل. لا لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الكلام عن الهلال وصوم الناس في رمضان يصومون أو لا، لكن ما هو في مسألة الإفطار وعدمه، لأن الإفطار وعدمه هذا متعلق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين لأي إنسان هذا يعني قد تبين له فله أن يصلي بمجرد أن يتبين. أي مجموعة أي جماعة كل جماعة مأمور، ثم هذا أمر يختلف رؤية الهلال دول الإسلام كلها شيء واحد، لكن في هذه تختلف من حتى من ريزا اسطنبول. صح ولا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم، ما قال ساعد أو عندنا، نعم يعني مسألة أظنها واضحة، لأن الصلاة تختلف أيضا من مكان لمكان، والجماعة التي تعتمد فأنت تصلي مع الجماعة صح لا تخالفها لأن هي جماعة المسجد، إذا كنا نصلي معهم إذا كانوا مخطئين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلوا معهم. نعم. ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان إلى أن قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. نعم، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق، يعني في فجر هكذا كذلك بالسرحان، هذا رأسي خط، هذا لا تلتفت إليه، في أفقي معترض في الأفق، هذا أحمر وقد يعني فيه بياض، هذا هو الذي تعتمدون في بزوغ الفجر. وبلال إنما كان يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وأما ابن مكتوم فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فذكر صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن الفجر فجران. وبعض الأحاديث يعني والأثار فيها ما هو زائد على الفجر، يعني عن الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في بعض الأحاديث وبعض الأثار زيادة عن الفجر، أكلوا وتسحروا يعني بعد الأذان وعند الإقامة، فهذا نقول أنه جائز إذا ضاق به الوقت، وقت السحور يعني رخصة من الله عز وجل وتيسير من الله أنه فسح له في الوقت. كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان أبو بكر يغلق الباب حتى لا يرى ويأكل حتى لا يرى الفجر رضي الله عنه. نعم.